فيجب أن تكون لله ولرسوله، فالله يجب أن يحب، ولكن محبته غير محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن محبة الله محبة ذل وخضوع وعبادة، أما محبة الرسول فهي محبة لله وفي الله، فهي تابعة لمحبة الله، وبها يكمل إيمان المرء. ولهذا يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك الطاعة، يجب أن يطاع الله ويطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. ومثل ذلك الرضا، الإرضاء، يجب أن نرضي ربنا ونرضي رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أضيفت الصفة أو الفعل إلى الله يجب أن يكون خاصا به، ولا يكون حقه كحق المخلوق، فحقه خاص به جل وعلا وهو العبادة، والعبادة لا يجوز أن تصدر من العبد إلا لربه تعالى وتقدس. والطاعة كأنها سواء، لأن الذي يطيع الرسول يطيع الله، لأن أمر الرسول هو أمر لله جل وعلا، وهذا معنى قوله إنها جنس لا جنس ذلك يكون لله ولرسوله. أما العبادة إذا جاءت العبادة والتوكل والخوف والرجاء والإنابة والتوبة وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز أن يشرك فيه أحد مع الله. فلا يجوز أن تقول توكلت على فلان، كما أنه لا يجوز لك أن تقول صليت لفلان أو صلي لفلان، لأن التوكل عبادة يجب أن تخلص لله جل وعلا. وهذا قد يقع من بعض الناس، يقول توكلت عليك في كذا وكذا، وهذا خطأ يجب أن ينزه العبد لسانه منه وإن كان لا يقصد في قلبه ذلك. ويجب أن يفرق بين ما لله وما لعباده. أما الرسول من ناحية الطاعة وناحية الأمر ناحية الرضا، فالذي يطيع الرسول يطيع الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بأمر الله، ولا تكون طاعته خارجة عن ذلك، فلهذا صارت طاعته طاعة لله، كما قال جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه كما قال الله جل وعلا: لا ينطق عن الهوى. العبادة منها الطاعة، ولهذا تفسر الطاعة أحيانا، تفسر العبادة بالطاعة، امتثال الطاعة على وجه الخوف والذل. ولكن إذا كانت للرسول صلى الله عليه وسلم فهي لا تخرج عن طاعة الله جل وعلا. وقوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني نستوي بها نحن وأنتم، وهي ألا نعبد إلا الله. فالعبادة بالنسبة للخلق كلهم يجب أن تكون لله، وكلهم فيها سواء، ومعنى سواء أنهم كلهم يعبدون الله، ولا يجوز أن يجعلوا شيئا منها لمخلوق. وليس معنى أنهم سواء أنهم يستوون في درجة العبادة، فهم يختلفون اختلافا كبير جدا في هذا، ولكن معناها أن العبادة يجب أن تصدر منهم لله وحده. ولهذا قال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهذا الذي يلزم العباد، يلزمهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وهم في هذا كلهم سواء، يعني أن الأمر شملهم جميعا، ويجب أن تكون عبادتهم لله وحده، فلا يكون بعضهم عبيدا لبعض، ولهذا قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أربابا من دون الله هنا، يعني هذه الكلمة أربابا من دون الله قد يتعلق بها أهل الباطل، يقولون: أنتم تقولون إن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وهنا عبر عن توحيد الإلهية بالربوبية مما يدل على بطلان قولكم، هكذا يقولون، كما يقول الدجوي في رسائله وكتبه التي يرد بها الحق، وهي في الواقع لها نصيب من اسمه، من الدجى الذي هو الظلام، فهي مظلمة لأنها دعوة إلى الشرك. ولكن هذا يأتي من الألفاظ التي تتعاقب، ومعنى تتعاقب أن كل واحد منها إذا جاء مفردا يدخل فيه الآخر، مثل التقوى والبر والإيمان والإسلام والفقير والمسكين وما أشبه ذلك، وهي كثيرة في اللغة، كثيرة في اللغة، فهذه إذا اجتمعت افترقت، يعني افترق المعنى، وإذا تفرقت اجتمعت، يعني إذا جاء أحدها أحد هذه الألفاظ وحده دخل فيه المعنى الآخر، أما إذا جاءت مجتمعة فلكل واحد معنى، كما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام بشيء والإيمان بشيء لما جاءت مجتمعة. وكذلك ما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، صار المساكين غير الفقراء في هذا لأنها اجتمعت، ولهذا فسر العلماء الفقراء بأنهم الذين لا يجدون شيئا من الكفاية، وأما المساكين الذين يجدون بعض الكفاية ولا يجدون كلها، ككفاية نصف السنة مثلا أو ما أشبه ذلك، بدليل أن الله جل وعلا أخبر في قصة موسى مع صاحبه الذي هو الخضر أن المساكين لهم سفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فمساكين وعندهم سفينة، دل على أن الفقير أشد حاجة من المسكين وغير هذا. المقصود أن هذا من الألفاظ التي إذا جاءت مجتمعة فلكل واحد منها تفسير ومعنى، ومثلها الإله والرب، الله والرب. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأجلساه فسألاه قولان له: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فمعنى من ربك هنا من الذي تعبده، من هو إلهك الذي تعبده، وهذا كثير يأتي، فلا يشكل علينا مثل هذا أو يشبه علينا مشبه في مثل هذه الألفاظ. قوله: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، لأن الرب هو الذي يستحق الطاعة والعبادة وأن يكون هو الآمر الناهي، وهو الذي يشرع، وهو الذي له حكم، أما إذا نازعه منازع في الحكم وفي التشريع فمعنى ذلك أن هذا صار شريكا لله جل وعلا، تعالى الله وتقدس عن ذلك. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني ادعوهم إلى هذه الكلمة، فإن أبوا فأشهدوهم على أنكم مستسلمون لله، منقادون له، مخالفون لهم في نهجهم وفي دعواهم. وقوله جل وعلا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فجعل الإيتاء لله وللرسول، ومعلوم أن إيتاء الله غير إيتاء الرسول. وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الحسب خاصا لله، قالوا حسبنا الله، هجاء حسبنا الله وحسبنا الرسول، حسبنا الله وحده، لأن الحسيب هو الكافي، والكافي هو الله جل وعلا. أما الإيتاء فيصح أن يكون أيضا من الرسول، وكل واحد له إيتاء يخصه، فإيتاء الرسول وإيتاء المخلوق هو سبب، وإلا فالحقيقة أن الإيتاء من الله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا قاسم ولست معطي، فالمعطي هو الله، وإنما أقسم، يعني أقسم الشيء الذي أتاني من الله. هذا يقول جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. هذا من فضل الله، يرزقنا ربنا ثم يأمرنا أن ننفق من رزقه الذي رزقنا فيثيبنا على هذا. هل يوجد مخلوق بهذه الصفة؟ يعطيك العطاء ثم يقول لك تصدق منه حتى أثيبك على ذلك؟ فهذا فضل الله جل وعلا. ولكن قل إن الإيثاء يصح أن يكون من الله ومن الرسول، أما الحسد فيجب أن يكون لله وحده، لأن الحسد هو الكافي وهو معنى التوكل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية تدل على العموم، آتاكم سواء كان من أمر الله ودينه وشرعه أو كان شيء من أمور الدنيا. إذا أعطانا إياه يجب علينا أن نأخذه، لأنه لا يكون إلا حقا. ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على الذي لما أعطاه قال أنا أعطه غيره، قال لا، إذا جاك شيء من هذا المال غير مستشرف له فخذ ثم تموله وإلا أصنع به ما تشاء. وأما الحسد وهو الكافي فهو الله وحده جل وعلا، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعروف أن الآية هذه نزلت في قصة أحد لما انصرف الكفار، صاروا في أثناء الطريق تلاوموا فيما بينهم، قالوا ألنك شوكة القوم ولم نجهز عليهم ولم نأتي المدينة فنسب النساء ونأخذ الأموال فلنرجع. فلقيهم من لقيهم فأعطوه، كان أميرهم كما هو معروف أبو سفيان، أعطوه أجرة يقول أبلغ محمد أننا رجعنا الكرة إليهم لنستأصلهم ونأخذ أموالهم ونسب نساءهم. فلما بلغهم هذا الأمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوها: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: هذه الكلمة قالها الخليلان في أشد المواقف وأحرجها. إبراهيم قالها لما ألقي في النار فأنجاه الله جل وعلا منها، ومحمد صلى الله عليه وسلم قالها حينما قال له الناس إننا راجعون إليكم وقاتلون بقيتكم وآخذين أموالكم، فكفاهم الله جل وعلا ذلك. ثم ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى الذهاب إلى القوم والمسير خلفهم، وقال: لا يخرج إلا من حضر الوقعة. خرجوا على ما فيهم من الجراحات وما فيهم، فألقى الله جل وعلا الرعب في قلوب الكفار وهربوا. لهذا قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهو نصر الله الذي إذا انقاد العبد لربه جل وعلا وأطاعه وتوكل عليه كفاه. وقال جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يعني وحسب أتباعك. وأنكر الشيخ رحمه الله على من يقول إن المعنى حسبك الله وحسبك أتباعك، فإن هذا منكر لأن هذا من الشرك. فالحسب يجب أن يكون لله وحده، ولا يكون لا للرسول ولا الملك ولا غيره، وإنما هو لله جل وعلا. فهذا من الخصائص التي يجب أن يخص بها رب العالمين. فهو كما قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى، هو الكافي جل وعلا وحده. ثم قال: وتحرير ذلك أن العبد يراد به العبد المعبد المذلل المسخر الذي تجري عليه أقدار الله جل وعلا، فهذا لا يمكن أن يخرج عنه أحد. المؤمن والكافر والبر والفاجر أهل الجنة وأهل النار كلهم عبيد مذللون مقهورون تجري عليهم أحكام الله جل وعلا وأقداره، راغبين أو على أو أنهم راغمين. فلا بد من كان مثلا يرضى ويصبر فله الأجر، ومن كان يأبى ويتسخط فله السخط وعليه الوزر، لأن الخلق كلهم عبيد الله تصرف فيهم كيف يشاء جل وعلا. أما إذا كان العبد بمعنى عابد فهذا الذي ينفع، فإذا العبد يكون عبد بمعنى معبد مذلل، ويكون عبد بمعنى عابد خاضع ذال، يعني يجري الفعل منه وليس من الله. فإذا كان من الله فهذا يكون عاما على كل أحد، أما إذا كان معنى العبد أنه هو عبد وذل وخضع، وهذا لا بد أن يكون بامتثال الأمر الذي جاء به الرسول، فهذا هو الذي ينفع وهو الذي يكون مطيعا لله جل وعلا ويكون ناجيا. وهذا الفرق يقال لأن من بعض الناس الذين ضلوا في هذا مثل فريق من أهل التصوف وغيرهم زعموا أن الإنسان ما يخرج عن طاعة الله، إن خرج عن طاعة الأمر فهو داخل في طاعة القدر. ولهذا يقول أحدهم: أصبحت منفعلا لما يراد بي ففعلي كله طاعات. هذا مذهب أصحاب الوحدة أو الاتحاد، وهؤلاء أشر الناس نسأل الله العافية، وإن زعموا أنهم عارفون من العارفين. فالوحدة هي وحدة الوجود، والاتحاد زعموا أن الخالق اتحد مع المخلوق، كما تقول النصارى حل اللاهوت بالناسوت. فهؤلاء دينهم شبيه بدين النصارى، يزعمون أن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس، ثم يقولون إننا لا نخرج عن الطاعة. حتى قال من يزعمون أنه عارفهم وسيدهم ومقدمهم، لما أنكر عليه هذا قال له رجل: قولك هذا يدل على أنه لا فرق بين الخمر والماء. قال: وهو كذلك، ولكن هؤلاء المحجوبون لما قالوا هذا حرام قلنا عليكم، أما نحن فليس هناك شيء علينا حرام، لأننا وصلنا إلى الحقيقة وعرفنا حقائق الأمور. فقال له: إذن ما الفرق بين الزوجة والأم؟ قال: لا فرق. إلى هذا الحد نسأل الله العافية. فهو ضلال منتهي، يعني ما الشيطان ما وصل إلى هذا الضلال. وهذا من عجائب بني آدم، فإن ابن آدم من أعجب الأشياء، أفكاره وسلوكاته، وقد يكون مثلا في مصاف الملائكة، وقد يكون الشيطان يقصر عن عمله ما يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه، يعني يأتي بدقائق كفر ما استطاع الشيطان أن يعرفه. فهو من أعجب المخلوقات، ولهذا يقول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ليس معنى أن أسفل سافلين أنه يرد في جهنم فقط، وجهنم هي أسفل سافلين، ولكن حتى في أخلاقه وفي سلوكاته يكون أسوأ من الكلاب، الكلاب والحيوانات تكون خيرا منه. فإذا هداه الله جل وعلا وتولاه فإنه يكون من أفضل المخلوقات، وإلا صار شر المخلوقات، ولهذا جعلت له النار نسأل الله العافية، التي هي شر قرار نسأل الله العافية. وهو سبحانه جل وعلا رب العالمين وخالقهم، وهو إلههم ومعبودهم جل وعلا. والمعرفة يجب أن تكون بالوحي، والتفريق يجب أن يكون بالوحي، والعبادة يجب أن تكون بالوحي. فيجب أن يكون الوحي هو الذي يسترشد به ويستدل به، لا العقل ولا السلوك ولا المناهج التي يكون لها أرباب ولها قواعد تقعد لبعض الناس. فإذا اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه أيضا إلهه ومعبوده، يكون قد سلك الطريق الذي خلق له وسلك طريق السعادة. فالعبودية هي حاله وهو لا يخرج عن العبودية، لا يمكن أن يقول أنا حر لا تجري علي عبودية، هذا مستحيل. ولكن إذا خرج عن عبودية الله دخل في عبودية المخلوق الذي هو نظيره، ولا بد إما أن يكون عبدا لشهواته، عبدا لبطنه وفرجه، أو يكون عبدا لرئيسه، أو قد يكون عبدا للعبته التي يلعبها ويذهب عمره فيها بدون طاعة. فلا بد أن يكون عبد، ثم النتائج تختلف. ولهذا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميلة والخميصة، تئس وانتكس، وإذا شيك فلن تكش. فسماه عبدا للدينار والدرهم، وعبدا للملبوس والموطوء الذي يوطى بالقدم، وبين أن معنى عبوديته لذلك بقوله: إن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني أنه يعمل لهذه الأشياء. فليس المعنى أنه يسجد للدينار ويصلي، أو الدرهم أو الخميلة أو الخميصة، ولكنه يعمل من أجلها، عمله لأجله، لا يعمل لله جل وعلا، فهذا صار عبدا له. فالمقصود أن الإنسان لا يخرج عن العبودية، ولكن من عدل الله جل وعلا أن العبد إذا خرج عن عبوديته جعله عبدا لنظيره، لمن هو مثله أو أحقر منه. والله جل وعلا يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى يكون إله مألوها للإنسان، إذا اشتهى شيء فعله، سواء يكون موافقا للحق أو مخالفا لا يبالي. وهذا الذي يزعم أنه حر وهو في الحقيقة ليس حرا، بل هو مكبل بالقيود، فسوف يرجع إلى ربه جل وعلا ثم يحاسبه ويجزيه بعمله. وقوله: فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم، هذا تقدم أنهم إذا سئلوا من الذي خلقهم قالوا الله. وقوله جل وعلا في هذا في آيات عدة أنهم إذا سئلوا عن المخلوقات يقرون بأن الله هو الذي خلقهم، هو الذي خلقها وهو المتفرد بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وكثير ممن تكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. المقصود بالحقيقة هنا الوصول إلى حقيقة هذا الأمر بالنظر والعلم، ثم تطبيقها، أن يطبقها كذلك، يطبقها بالعمل بالفعل. وهذه لا تجعل الإنسان مسلما، فضلا أن تكون توصله إلى مصاف العارفين بالله جل وعلا وأهل المقامات، لأن الكفار كلهم فيما ذكر الله جل وعلا في دعوات الرسل يقرون بها، يعترفون أن الله رب، أن الله هو ربهم الخالق لهم والرازق، والذي خلق السماء خلق الأرض وهو الذي ينبت النبات وغيره. أما الشذاذ من بني آدم، الطغاة الكبار مثل النمرود مثل فرعون، فهم ينكرون هذا ولكنهم في قرارة أنفسهم معترفون به. ولهذا لما أدرك فرعون الغرق الذي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن، الآن لا يفيد لأنك الآن وقعت في الموت، فإذا وقع الموت ما تفيد، ما يفيد الرجوع والتوبة إذا تحقق الموت، فلا يفيد ذلك. فكذلك النمرود الذي قال له إبراهيم إن ربي الله الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، وهذه من المغالطات، يعني أأمر بهذا فيقتل وأعفو عن هذا، فهذا عنده الحياة والموت. عند ذلك لما رأى إبراهيم عليه السلام أن هذه مغالطة عدل عن هذا إلى شيء لا يستطيع أن يغالط فيه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فهذه أيضا دليل على عجزه وعلى أنه مقهور مسخر، فباءت دعوته بالفشل وتبين كذبه بذلك. فالمقصود أن هذا أمر أجمع عليه أهل الأرض، أما الشاذ الذي ينكره مثل هؤلاء فلا عبرة فيه، لأنهم إنكار للواقع. ومعلوم أن كثيرا من الناس رعاع يتبعون كل ناعق، ولا سيما إذا كان عنده قوة. لهذا لما قال لهم فرعون أنا ربكم الأعلى اتبعوه، ولما قال لوزيره أوقد لي هام النار وابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماء السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لأن موسى عليه السلام أخبره أن الله في السماء. فهل يمكن يكون عاقل عنده شيء من العقل؟ ما هو العقل الكامل يصدق أن الرجل يبني بنا ثم يصل إلى السماء في البناء؟ لولا المغالطات وقلب الحقائق وجعل الباطل بمنزلة الحق ثم يصدق. والناس في هذا يدركون هذه الأمور، يعرفونها. يقولون أن فيه رجل كان فقيرا وكان له أصحاب، فيكونون يجتمعون على أكل، فاعتذر مرة لأنه ما وجد الأكل، فاعتذر لهم قال الأكل الذي أردت أن أتي به أكله الفار. قالوا تكلموا عليه وزجروه كذاب الفار ما يأكله، فقدر أنه اغتنى، صاروا يقدرونه. فصار يوم أراد أنه يبين لهم أن أفعالهم أنها حسب أهوائهم، فقال أنا عندي حديدة كبيرة أكلها الفار. فقالوا يمكن الفار يأكله. قال يمكن لما صار عندي المال، أما قبل فلما قلت لكم الطعام كان الفار قلت لا كذاب، والآن صار ممكن. فالمقصود أن طبيعة الناس هكذا، يتبعون القوي ويتبعون الذي يكون له سلطة عليهم وما أشبه ذلك، وإن كانوا في قرارة أنفسهم لا يصدقون ذلك. نعم، يعني يقول حتى إبليس يعترف بالربوبية، لأنه قال ربي، قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، يعني يطلب من ربه. إبليس كان عارفا بهذا، ولهذا يقول العلماء أن إبليس هو أعرف من بعض الناس في ربه جل وعلا، ويقول ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، غير أنه نسب الإغواء إلى ربه جل وعلا، والواقع أنه هو الذي غوي، هو الذي اختار الضلال، لأن الله لما أمره بالسجود يستطيع السجود ولكن أبى، لهذا سجد الملائكة وهو أبى. لما سأله ربه لماذا لم تسجد كما سجدت الملائكة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني المفروض أن الأمر هذا ينعكس أنه هو يسجد لي، فهو اعتراض على الله، فهو جعل نفسه كأنه يحكم على ربه جل وعلا، تعالى الله وتقدس، ولهذا باء بالخزي. وإرادة الله جل وعلا إذا أراد أن يمنع الهدى عن أحد فلا ينفع العلم، العلم لا ينفع. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال إبليس رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هذا قسم منه، يقسم بأنه سوف يزين لهم في الأرض ويغويهم أجمعين، وهو مثل قوله لأحتنكن ذريته، يعني يجعلهم تحت حنكي أتصرف فيهم. وقال الله جل وعلا لقد صدق عليهم إبليس ظنه الذي ظن صدق فيهم، فأكثرهم أطاعوا واتبعوا. نعم. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قليلا علم أن منهم من لا يطيعه ويكون مؤمنا ولا يكون لهم عليه ولا يكون له عليهم سلطان، وهم عباد الله الذي استثناهم، ولكن هذا فضل من الله، وفضل الله جل وعلا يطلب منه، وله طرق وله أسباب، من ترك الأسباب لم يتحصل على ذلك. وأسبابها أولا القبول عن الله جل وعلا، ثم الرغبة بما عند الله جل وعلا بالدعاء والخضوع والذل. نعم. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره، وكذلك أهل النار. يعني أن الربوبية لم ينكرها أحد، الربوبية معناها معنى الرب هو الخالق المتصرف المدبر، هذا معنى الرب في اللغة. أما الله فمعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما قال ابن عباس، هذا قول ابن عباس، الله ذو الألوهية يعني صاحب الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني كلهم يجب أن يألهوه ويعبدوه. ففرق بين الله وبين الرب، وفرق بين والإله مأخوذ من الله، فالله أصله إله، أصل الله كما يقولها اللغة إله، دخل عليه التصريف فصار الله، ثم فخموه وادخلوا عليه اللام صار الله. نعم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وقال تعالى عنهم، يعني أن أهل النار يعترفون بذلك، هذا أمر ظاهر. نعم. وقال تعالى عنهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. هذا بالحق، الإشارة إلى إيش؟ أليس هذا بالحق؟ إشارة إلى ما هم فيه. والحق في اللغة الشيء الثابت المستقر، يعني أن هذا الذي جاءتكم به الرسل بإخباره فهو الحق الذي تشاهدونه. ولهذا قالوا بلى وربنا هو الحق، ولكن لا تفيد هذه الاعترافات. نعم. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من حقيقة الدينية التي هي عبادته والمتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله، كان من جنس إبليس وأهل النار. يعني الحقيقة، يعني حقيقة الربوبية، يعني حقيقة كون الأشياء كلها بتصريف الله جل وعلا وتدبيره وخلقه وإيجاده، هذه حقيقة. ولكن الاعتراف بهذه والوصول إليها لا يجدي، مع أنه لا بد منها، ولكن لا بد أن يضاف إليها أيضا المعرفة بالعبودية والإقرار بها والعمل بها. نعم. وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي والشرعيان، كان من شر أهل الكفر والإلحاد. ما يسقط الأمر والنهي عن أحد من الناس ما دام عقله مستقرا عنده. فالأوامر التي جاءت عن الله يجب أن تعمل، أن يفعل، ويجب أن تمتثل حسب الاستطاعة، وهذا من فضل الله حسب الاستطاعة. لهذا يخطئ كثير من المسلمين، يخطئون ويقعون في الخطف من هذا. أقصد بذلك المرضى الذين يقعون في المرض أو يعملون عمليات، يقول لا أصلي حتى أبرأ، ولا يصلي، يقول ما أستطيع أتوضأ، ولا أستطيع أقوم، ولا أستطيع أركع، ولا أسجد، ولا. قال يجب عليك أن تصلي حسب استطاعتك. إذا ما تستطيع تتوضأ تتيمم، وإذا ما تستطيع تتيمم تصلي حسب الاستطاعة ولو بنيتك. فما دام العقل موجود الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. إذا غاب العقل فلا تكليف. نعم. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك، كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله. ويقصد بهذا الذين استدلوا بقصة الخضر على أنه غير مكلف، لأن الخضر أخرب السفينة، شال منها لوح، وإذا شيل اللوح ودخلها الماء غرقت. وكذلك قتل صبيا وجده يلعب مع الأطفال فقتله، هذا معناه يقول إنه سقطت عنه التكاليف، ولا ما يجوز قتل الصبي. وقالوا إنه أيضا بنى الجدار الذي أراد أن ينقض، مع أنهم ساءوا إليه أهل القرية، لم يضيفوهم ولم، والضيافة حق يجب أن تقدم لصاحبه، وإذا لم قدم ضيافته فله أن يأخذ بقدر حقه من أموالهم ولو لم يعلم ذلك، لأنه حق له. هو عكس القضية، ما يدل، يقولون كل هذا يدل على أنها سقطت عنه الأوامر، وهذا ضلال واضح. وقد فسر موسى عليه السلام أفعاله هذه أنها أمور ما خرجت عن طاعة الله، ويقول ما فعلته عن أمري، وهذا يدل على أنه نبي، أنه يوحى إليه. نعم. كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين ويعادي أعداءه. ومن هنا يتبين أن التوحيد انقسم إلى قسمين، توحيد عبادة وتوحيد ربوبية. فتوحيد العبادة توحيد الله بفعل العبد، وفعل العبد يجب أن يكون بامتثال الأمر الذي جاء به الرسول. وتوحيد الربوبية يكون بعبادة الله بأفعاله هو، الخلق والإجاء والتصرف والإحياء والإماتة أنه متفرد بهذا وأنه لا يشارك واحد، هذا التوحيد، يعني أنه واحد في هذه، كما أنه يجب أن تكون العبادة له وحده وكله توحيد، ولا بد أن يضاف إلى هذا توحيد الأسماء والصفات لأنها خاصة به لا يشاركه فيها أحد، فهو واحد فيها. فهذه الأقسام الثلاثة أمر ضروري، والأدلة عليها واضحة، كما قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. رب الناس دليل على توحيد الربوبية، وملك الناس دليل على توحيد الأسماء والصفات، ثم قال إله الناس توحيده والدليل على توحيد الإلهية، وهذا كثير في القرآن. ولكن هؤلاء الذين ينكرون هذا يريدون أن ينص على هذا الشيء، يقول توحيد الربوبية كذا وكذا، وهو واضح، وأن الصحابة ما يحتاجون إلى هذا لأنهم أهل اللغة ويعرفونه. ما الذين بعد عهدهم عن لغة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن بيانه للحق وقد يشكل عليهم. نعم. وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله كما هو معلوم أنه لا يؤله ويعبد إلا الله وحده. سبق لك أن قلت لكم إن إله إنه اسم جنس، وهذا باتفاق أهل اللغة لا يخالف فيه أحد، إنه اسم جنس، ولهذا صح هذا النفي والاستثناء، وإلا كان لا يصح ولم يكن اسم جنس. واسم الجنس هو الشيء في نوعه، فالإله يطلق على إله الحق وإله الباطل، لهذا صار النفي والإثبات للحصر، حصر التألف لله جل وعلا، وإذا وجد هذا بطلت إلهية غيره. فالمشركون يتخذون آلهة كثيرة، ولهذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أنكروا ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحد. الآلهة جمع إله، آلهة جمع إله عندهم، جعلها إلها واحدة، لأن جعلها لله وحده، وقالوا إن هذا الاختلاق يعني كذب، لأنهم يريدون أن يبقوا على ما كان عليه آباؤهم. ثم لما أخبرهم أن هذا باطل وأنه خلاف الحق قالوا سب آباءنا وشتمهم وسفها أحلامنا، والواقع أن أحلامهم سفيهة، والرسول ما بعث شتاما ولا لعانا ولا طعانا، ولكن هم جعلوا ذلك شتما وطعنا لأنه بين أنهم في ضلال. المقصود أن الإلهية غير الربوبية. نعم. بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. نعم. الإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك، وهذه العبادة التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد، المصطفين ولا المصطفين، لأنه ما يقصد بذلك الرسل، يقصد كل من تفضل الله عليه وهداه إلى عبادته جل وعلا. نعم. وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر أو أنكر، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر كما سبق. نعم. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى بها في بعض الأمر دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلام. يعني يقصد بذلك أهل التصوف أو بعضهم الذين زعموا أنهم هم العارفين ولكنهم في الواقع ظلوا في توحيد الله وصاروا يقعون في الشرك الظاهر البين يدعو بعضهم بعضا ويقولون أن هذه هي الحقيقة التي يجب أن يوصل إليها وهي أن الله جل وعلا هو الذي يصرف العبد فإذا لم يطع العبد الأمر الذي جاء بالرسول فقد طاع القدر الذي قدره الله فنحن نتقلب في أقدار الله وفي طاعة هذا الذي يرضاه الشيطان ويريده لأن هذا الضلال إذا وصل إليه العبد يصعب إرجاعه إلى الحق. نعم. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا فإني فتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. الشيخ عبد القادر الجيلاني ليس هو من العلماء الكبار الذي مثلا ولكن لما كان الناس يعظمونه لأنهم جعلوا له هالة كبيرة من الذين صنفوا في مصنفات أو ذكروا له كرامات كثيرة فصار هذا دعوة إلى عبادته صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس لا يكتفي بالحق ويكون الباطل معجبا له فصار له في هذا المعنى من يعظمه ويذهب إلى قبره ويطوف به ويعبده وقبره معبود من أكبر المعبودات وهو في العراق. ثم انتشر الأمر حتى وصل إلى أقطار شتى ويعجب الإنسان إذا كان مثلا معبودا في العراق فإنه معبود في الهند وفي الباكستان وفي كذلك بعض أفريقيا وفي الشام وفي غيرها من البلاد وكل فريق يدعي أنه عنده. حتى قال لي بعض الذين ذهبوا للدعوة في الهند يقول التقيت بمشرك كبير فأردت أن أدعوه فقال أنا مقتنع بما أنا فيه أنا من أتباع عبد القادر الجيلاني. قلت هذا شرك بالله إنك تدعوه وتستنجد به في الشدائد وفي غيرها. وقال لا تكلموني أنا مقتنع بما أنا فيه لأني وجدت ذلك بالفعل. قلت فقلت كيف وجدت ذلك؟ قال إني ذهبت أنا واثنين معي إلى بلد كذا في الهند. قلت فصار الوقت بارد شديد البرد فلم نجد من يؤوينا كاد البرد يقتلنا فاستغثنا بعبد القادر فجاءنا ببطانيات وتلحفنا بها واتقينا بها البرد. هذا يقول اقتنع. يقول فقلت له هذا الذي جاك شيطان أراد أن يضلك سرق البطانيات من أحد الحوانيت وجاءك بها حتى تقتنع بهذا ولكنه لم يجدي معه الكلام. فنسأل الله العافية من هذا يعني العقول تذهب وإلا كيف مقبور في العراق يأتيك ببطانيات يعني حي وخرج من قبره حيا فجاءك؟ يقول نعم يخرج لأنه ولي من الأولياء. فيكابرون العقول والواقع وكل هذا ضلال بين واضح. فالمقصود أن الشيخ لما ذكره لأنه مشهور عند الناس ويريد أن يبين أنه ليس على ما يقولون أنه من الذين يدعون إلى عبادتهم كما يفعله بعض الصوفية كما يذكر الشعراني في كتابه الذي سماه طبقات الأولياء، ويذكر عن بعض سادته يقول إنه لما حضره الموت صار يوصي أصحابه، يقول: يا أصحابي، إذا بدا لأحدكم حاجة فليأتي إلى قبري، فلا خير في من يحول بينه وبين قضاء حوائج أصحابه ذراع من تراب. سأل الله العافية. يعني دعوة إلى الشرك صريح، وهو يكون رميما تأكله الديدان، فكيف يقضي حوائج أصحابه ومع ذلك يصدقون، يصدقون ذلك، ولا سيما إذا خرج الأمر في مثل هذا، يكتب في الكتب وتطبعه المطابع ثم ينشر بين المسلمين، فهذا من أسباب عبادة غير الله جل وعلا. والمقصود أن عبد القادر له قبر يعبد، وهو مشهور جدا في هذا، وهو ليس من الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم، بل يتبرى من هذا، وقد وقع له قصة ذكرها الله أعلم بصحتها. يقول إنه إني كنت في بادية في مسير في بر، فأصابني عطش شديد، كدت أن أهلك، فأظلتني غمامة، فنوديت منها: يا عبد القادر، أنا ربك، قد أبحت لك كل شيء. فقلت: كذبت، أنت الشيطان. فقال: نفعك فقهك، كم أضللت بهذه الطريقة غير من الناس غيرك. يقول إن هذا الشيطان، لأن الله جل وعلا لا يبيح المحرمات ولا يأمر بها، فالمقصود أن الشيطان قد يأتي للإنسان بأشياء غريبة لأجل أن يضله. لهذا الرجل المسكين الذي أهلكه الله جل وعلا بهذه طريقة الشياطين، والشياطين قد تتراءى للناس ولأجل إضلالهم، لأنهم من أحرص ما يكون على إضلال بني آدم. فالمقصود أن ذكر الشيخ لعبد القادر ليس لأنه من الكبار المحققين، وإنما له كتب أيضا في العقيدة وفي الفقه كالغنية وغيرها، ويقول إنه على الحق. نعم. والذي ذكره الشيخ رحمه الله، وقوله هذا قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل عبد القادر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج بالمسلمين إلى الشام، وصار في أثناء الطريق بلغه أن الشام فيه وباء، فيه الطاعون، فرجع بالصحابة، فقال له أبو عبيدة: أفرار من القدر يا أمير المؤمنين؟ فقال له: غيرك قالها، كان أولى. ثم قال: نعم، فرار من القدر إلى القدر. ثم قال له: أرأيت لو كان لك إبل وكان هناك واد مخصب والآخر مجذب، أيهما ترعى؟ فقال: أرعى المخصب. قال: كذلك نحن لا نقدم على الوباء ونحن سالمون منه. فجاءه محمد بن مسلمة فقال: عندي في هذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما؟ قال: إني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم في بلد لا تفروا منه. فحمد الله أنه وافق في نظره وفي رأيه، وافق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه قال: نعم، نفر من القدر إلى القدر، لأن الإنسان لا يخلو من القدر أبدا، ولكن الأقدار التي قدرها الله جل وعلا يجب أن ينظر الإنسان في الصالح له الموافق للشرع. نعم. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله. نعم. لكن كثير من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك، بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقة وعبادة. فيضاهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا. قول المشركين في هذا الذي ذكره الله قول لو شاء الله ما أشركنا، هم يعارضون بذلك الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أنهم يؤمنون بالمشيئة العامة الشاملة، فهم يقولون الشرك وقع بمشيئة الله وهذا دليل على رضاه وأنت تأمرنا أن نتركه، فهو دليل على أن قولك غير صحيح. فهم أرادوا بقولهم لو شاء الله ما أشركنا أن يرد الشر الذي جاء به المصطفى، وليس معنى ذلك أنهم يؤمنون بأقدار الله ويسلمون لها، وكذلك بقية الآيات على هذا النحو. نعم. ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا قاله مجاهد رحمه الله يعني في التفسير، مجاهد الذي أخذه عن ابن عباس، وكذلك علقمة قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قوله ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله يعني إلا بإذنه الكوني القدري. ومن يؤمن بالله يعني فسر الإيمان بقوله أنه يعلم أنها من عند الله، الإيمان في الآية فسره بقوله أنها يعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم لذلك، ويكون جزاؤه زيادة الهدى يهدي الله جل وعلا قلبه. نعم. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما أصاب من مصيبة هنا خطاب عام، وقوله في الأرض ولا في أنفسكم يعني أن المصيبة العامة التي قد تكون في الأرض عامة أو في الأنفس خاصة، والعامة التي تكون في الأموال وفي الجذب وفي الحروب وفي غيرها، أو في أنفسكم من مرض أو موت أو غير ذلك، إلا في كتاب يعني أنها مكتوبة قبل إيجادكم وقبل وجود الخلق، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فقوله من قبل أن نبرأها، الضمير هنا يعود على شيء لم يذكر ولكنه مفهوم من الآية، وهو النفس التي أصيبت المصيبة أنها مكتوبة وموجودة قبل وجودها. وثم يقول إن ذلك على الله يسير، كونه يعلم الأشياء قبل وجودها ويكتبه ويقع على وفق علمه وكتابته جل وعلا. ثم يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني هذا الأخبار حتى ما تأسفوا وتحزنوا على شيء فاتكم، لأنه لا يمكن أن تدركوه لأنه قد كتب في الكتاب السابق أنكم لا تدركوه، وكذلك تفرح بالشيء الذي تظفر به، قلنا ظفرنا به بعملنا وكذا، لأنه مكتوب ومقدر فلا بد أن تتحصلوا عليه. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى. ثلاثا، يعني أنه قال حج آدم موسى كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ومعنى حجه غلبه بالحجة. نعم. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، فلو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر، ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة، ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعاصي واصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقال يوسف عليه السلام إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني أن هذا الحديث قد ظل فيه بعض الناس في الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور على أعماله ولا اختيار له، وإنما هو بمنزلة الآلة التي تدار، أو بمنزلة الشجرة التي تهزها الريح من كل جانب لا اختيار له، فإذا أضيف إليه شيء قيل له أنه آمن أو كفر أو أنه عمل كذا أو عمل كذا، فهذا يقولون على سبيل المجاز كقولك مات فلان وطلعت الشمس وأمطرت السماء وهبت الريح وسقط الجدار، هل الجدار هو له إرادة يسقط أو الريح أو له إرادة يموت بل أميت؟ فهم يحتجون بهذا، ثم يقولون أيضا إن الله جل وعلا يقول لنبيه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الرمي عن النبي وأثبته لنفسه، فهذه من المغالطات ومن الشبه. فكل هذا الحديث أيضا حجة لنا، هم يقولون آدم احتج بالقدر، فنحن إذن نحتج بالقدر، نقول إن هذا ضلال كما قال الشيخ، ضلال بين، وآدم عليه السلام لم يحتج بالقدر، ولا يمكن أن يكون موسى عليه السلام لامه على الذنب. لماذا؟ لأن الذنب الذي تاب منه لا يجوز أن يذكر للإنسان، إذا تاب من ذنب يؤتى إليه ويقول أنت ذنبت كذا وكذا هذا لا يجوز، هذا من المحرمات، لأن التائب كمن لا ذنب له، إن تاب من ذنب فهو ليس له ذنب، ولو كان هذا لأمكن آدم عليه السلام أن يقول أنت قتلت نفسي فلماذا قتلت نفسي، لكن آدم يعلم أن موسى عليه السلام لم يحتج عليه بالذنب، ويعلم موسى أن الذنب قد تاب عليه فمحي أثره فلا أثر له، وإنما لامه على المصيبة، والمصيبة هي الخروج من الجنة، لهذا قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، المصيبة يحتج عليها بالقدر كما يقول العلماء، القدر يحتج به على المصائب لا على المعائب والذنوب، لأن الذنب الطريقة فيه أنك تتوب، أول أنك لا تذنب، ولكن إذا أذنبت يجب عليك أن تتوب وتستغفر، هذا المخرج، ما هو تقول إن هذا قدر علي، هذا لا يفيد شيء، ومن قال هذا فمعناه أنه يجعل اللوم على الله، يريد أن يبرئ نفسه ويجعل اللوم على القدر، فالمقصود أن هذا من الضلال البين، فاستدلالهم بالحديث استدلالهم باطل، فموسى عليه السلام لام آدم على أنه خرج من الجنة، يقول أخرجتنا ونفسك، ثم هذا ما حقيقته؟ أول يجب أن نؤمن به بغض النظر عن أنه وقع مقابلة، أو أن آدم مثل له، أو أن موسى قاله بعد الموت، أو فهذا يجوز كله يجوز. أو يكون مثلا أن الله أمر آدم أن يخاطبه وإن كان ميت، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به التقى بالرسل، وكل رسول سلم عليه، وبعضهم الصاه، وموسى عليه السلام صار يسأله يقول ماذا فرض الله عليك، ثم يقول له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. كل هذه حقائق لا نعرفها، لا ندركها، أمور غيبية، وهذا من جنسها. يعني احتجاج موسى وآدم يجوز أن يكون بعد الموت، ويجوز أن يكون موسى حيا وآدم ميت، كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم. ورؤيا الأنبياء وحي أيضا، يجوز أن يكون في الرؤيا، يجوز أن يكون في غيرها. على كل حال يجب أن نؤمن بأنه حق كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم المعنى هو هذا، أن موسى عليه السلام لما آدم على المصيبة التي هي خروج من الجنة، وليس الذنب، ولا يكون حجة لهؤلاء المبطلين. أما قولهم إن الله جل وعلا نفى الفعل عن نبيه وأثبته لنفسه في الآية، قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنقول في جوابهم إن الذي نفي غير الذي أثبت، لأن القصة كما هو معروف في وقعة بدر أمره الله جل وعلا أن يأخذ بيده من الحصبة ويرميها نحوه نحو الكفار، فذهب هذا الرمي هذه الرمية ودخل في مناخرهم وفي أعينهم، فتحريك يده ورمي التراب نحوهم هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إيصال التراب والحصبة إلى أعينهم ومناخرهم فهذا فعل الله جل وعلا، الرسول لا يستطيع ذلك. فالذي نفي غير المثبت فلا يكون فيه حجة للمبطلين. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.